الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: الفصاحة والبلاغة، ونحن في شهر رمضان، شهر القرآن، والقرآن هو قمة الفصاحة وقمة البلاغة. نوضح لكم فيها ما هي الفصاحة، ما هي البلاغة. فالبلاغة في القول والفصاحة في اللسان. نتحدث لكم فيها عن بلاغة القرآن، وخاصة في استخدامه إلى هاء تسمى هاء السكت أو هاء الإحاطة. ونحن في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن الكريم، كتاب الفصاحة والبلاغة بإطلاق تام. فالقرآن الكريم نسيج وحده، ولا يمكن مقارنته مع أي كلام آخر. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، في سورة فصلت الآية 42. فالله سبحانه وتعالى قد أتقن القرآن الكريم كما أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، حسب ما ورد في سورة النمل الآية 88. فلا حرف زيادة ولا حرف نقصان. وبما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، مثل ما ورد في سورة الشورى الآية 11، فإن كتابه الكريم ليس كمثله كتاب، لأن الكلام صفة المتكلم وخلاصة القول. الآية الكريمة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، في سورة الإسراء الآية 88. لذلك نجد في بداية سورة البقرة قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا لم يقل هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لا ريب فيه. لو قال هذا الكتاب لا ريب فيه، لك أي أنه في هذا الوقت وفي هذا الزمان لا ريب فيه، وربما في الأزمنة اللاحقة سيجدون فيه ريبا. لكن حينما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي حتى قيام الساعة لن ولا يمكن لأحد أن يجد أي ريب في هذا القرآن الكريم الذي لا مبدل لكلماته وليس لا مبدل لآياته. الفصاحة، ما هو تعريف الفصاحة؟ هي الكلمات السهلة الفهم، الخفيفة على اللسان، الخالية من تنافر الحروف، وغير ثقيلة على السمع، وغير كثيرة الحروف. ومنه نقول اللغة الفصحى، وهي نظام ربط الكلمات والأحرف وفق مقتضيات دلالاتها العقلية وقواعد النحو. فالفصاحة في اللسان والألفاظ. تقول الآية الكريمة عن موسى عليه السلام، يقول عن أخيه هارون: هو أفصح مني لسانا، في سورة القصص الآية 34. بينما تكون البلاغة في القول، قال تعالى: قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، بسورة النساء الآية 63. وحتى يكون الكلام فصيحا يجب أن يحقق النسب للحروف في كلماته، وهذه النسب تشكل الأحرف داخل الكلمة، مثل ما أن النسب في مكونات الطعام يجعله طعاما لذيذا أو غير مستحب، كذلك نسب الحروف ضمن الكلمة وضمن الجملة. ومقاييس الفصاحة هي أن تشكل حروف اللام والميم والنون والألف تشكل نسبة 70% من حروف كلمات النص. وأن تشكل حروف الهاء والواو والتاء نسبة 50% من النسبة السابقة، وأن تشكل حروف الباء والكاف والراء والفاء تشكل نسبة 30% من النسبة السابقة، وأن تشكل حروف العين والقاف والسين والذال والدال والجيم نسبة 20% من النسبة السابقة، وأن تشكل حروف الشين والخاء والحاء نسبة 15% من النسب السابقة، ثم أن تشكل حروف الزاي والضاد والصاد نسبة 10% من النسب السابقة. أما حروف الغين، الثاء، الطاء، الظه فتشكل نسبة 5% من السطر السابق. سنعطي أمثلة على ذلك. يقول الشاعر مثلا: وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. نلاحظ عدم وجود الفصاحة، لماذا؟ لأن حرف القاف والراء وردت كثيرا ضمن هذه النسبة، فأصبحت هذه العبارة غير مستحبة، لأنها حروف القاف والراء فوق طاقة هذه الجملة، بينما نلاحظ الفصاحة والبلاغة المدهشتين في قوله تعالى. قال تعالى عن نوح عليه السلام: وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، والآية الكريمة تقول: وعلى أمم ممن معك، بصورة هود الآية 48، وعلى أمم ممن معك. نلاحظ تكرار حرف الميم كثيرا، لكن مع ذلك مثل ما قلنا فقد حققت حروف اللام والميم والنون والألف نسبة 70% من حروف الآية الكريمة، وهي متوافقة مع النسبة التي تحدثنا عليها في البداية. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع معكم بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. نتحدث الآن عن هاء السكت. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه، في سورة الحاقة الآية 19. تسمى الهاء في آخر كلمة كتابيه هاء السكت، وتأتي عند الوقوف في الفعل المعتل المحذوف آخره، سواء للجزم مثل قوله تعالى: لم يتسنه، في سورة البقرة الآية 259، أو لأجل البناء مثل قوله تعالى: فبهداهم اقتده، بسورة الأنعام الآية 90. في كل مبني على حركة بناء ولم يشبه المعرب، مثل مالية، سلطانية، حسابية التي وردت في سورة الحاقة بعد الآية 28، وقوله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية، بسورة القارعة الآية رقم 10. وهذه الكلمات أصلها مالي جاءت مالية، سلطاني جاءت سلطانية، حسابي جاءت حسابية، ماهي جاءت ماهية. وإذا كان الفعل ثلاثيا وأوله وآخره حرف علة مثل وقى، فإن صيغة الأمر منه هي حرف واحد فقط، قي للمفرد وللجمع قو، كقوله تعالى: قو أنفسكم وأهليكم نارا، حسب ما ورد بسورة التحريم الآية رقم 6. وكذلك الفعل وعى، فإن فعل الأمر منه هو عي للمفرد وعو للجمع، ومنهم قوله: اسمعوا وعوا، إذن هاء السكت تسمى أيضاً هاء الإحاطة، لأن شكل حرف الهاء في اللغة العربية على شكل دائرة، أي أن الهاء قد أحاطت في الجملة وانتهى الكلام في كل بلاغته وفي كل صوره وفصاحته، ولا داعي لاستمرار الكلام، أي تسمى هاء السكت. الفصاحة. وحالياً سنأتي إلى البلاغة. ورد في سورة النمل قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون، في سورة النمل بعد الآية رقم 60. يا لروعة البلاغة، إنه عرض يثير الوجدان ويشد المخلوق إلى مصدر خلقه بطريقة أبعد ما تكون عن طرق علم الكلام والفلسفة، بل هي استنطاق للحواس والفطرة والضمير معا. فنجد مع تكرار الاستفهام أمن أمن أمن أمن الذي يجعلنا أمام أنماط متشابهة من الصياغة، نجد تنوعا في أزمنة الأفعال، فهي أفعال ماضية في الآيات الأولى: خلق، أنزل، أنبت، جعل، وتتحدث عن نعم تم خلقها وإهداؤها من الخالق، ثم تتحول إلى أفعال مضارعة في الآيات الأخيرة: يجيب، يكشف، يجعل، يهدي، يرسل، والتي تدل على نعم مستمرة من الخالق. فالله سبحانه وتعالى خلق نعماً من قبل الإنسان ولا زال مستمراً في إعطائه لهذه النعم. إذن القرآن الكريم هو قمة في الفصاحة وقمة في البلاغة، لكن مع ذلك هو قمة في التشريع، قمة في العلوم، قمة في أداء المعلومات التاريخية والعلمية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا عن القرآن الذي أنزل في هذا الشهر الفضيل أنه نسيج وحده لا يقارن مع أي كلام آخر أو أي كتاب آخر. صلى الله وسلم على من كان أفصح العرب لسانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.